السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحدا في غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. قلنا في مباحث العقيدة إن دراستها تكون على ثلاث عناصر: أركان الإيمان بالله، مسألة العقيدة احتاج أهل السنة والجماعة إلى إرادها لمخالفة أهل البدع والضلال فيها، مسألة الثالثة آداب أدرج السلف في كتب العقيدة. العنصر الأول هو أركان الإيمان، والركن الأول معنا هو الإيمان بالله سبحانه وجل وعلا، وهو أعظم هذه الأركان بلا شك. والكلام عن الإيمان بالله سبحانه وبحمده ينقسم إلى أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجود الله، الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله أو بتوحيد الربوبية، الأمر الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته أو بتوحيد الأسماء والصفات، الركن الرابع الإيمان بألوهية الله سبحانه جل وعلا أو كل توحيد الألوهية. الكلام اليوم عن الإيمان بالإيمان بوجود الله سبحانه جل وعلا. لا شك أن الإيمان بالله لا يستقيم إلا بالأربعة المذكورة، وأولها الإيمان بوجوده سبحانه جل وعلا. لكن نقول وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة لله بإجماع المسلمين، بل هو صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين، لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري. وهذه المسألة الأولى: هل يوصف الله تعالى بالوجود؟ نقول الله تبارك وتعالى لا يتسمى بالموجود، الله لا يتسمى بالموجود، بل هذا من باب الخبر عنه سبحانه جل وعلا، إذ أن الخبر لا يشترط فيه المعنى الحسن، لا يشترط فيه، صحيح؟ ممتاز، لا يشترط فيه المعنى الحسن. الأصل ألا يتضمن معنى قبيح، قال الله تبارك وتعالى كل أي شيء أكبر شهادة. لكن هل من صفات الله تبارك وتعالى الوجود؟ بعضهم يقول هذا من باب الخبر، وبعضهم قال هذا من باب الخبر والصفة، وبعضهم يقول هذا من باب الخبر والإيه والصفة، والنزاع في ذلك إيه سهل يسير. المسألة التي تلي ذلك: هل يلزم من قولي الله موجود أو إثبات الوجود لله تبارك وتعالى أن هناك موجد له؟ هل يلزم من قولنا الله موجود أو إثبات الوجود صفة لله أو خبر عن الله سبحانه جل وعلا، هل يلزم من ذلك أن يكون هناك موجد لله سبحانه جل وعلا؟ الجواب لا. والتفصيل: الوجود نوعان، الوجود نوعان: وجود ذاتي، النوع الثاني وجود حادث. ما هو الوجود الذاتي؟ الوجود الذاتي هو ما كان ثابتا للموجود في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا هو وجود الله سبحانه جل وعلا. قال تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء سبحانه وبحمده، فوجوده ذاتي، يعني وجوده ملازم له غير مكسوب من غيره. وهناك وجود حادث، وهو ما كان حادثا بعد العدم، فهذا الذي لا بد له من موجد، لا بد له من محدث له، وهذا كبقية المخلوقات. قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالله تبارك وتعالى هو الموجد لهذه الأشياء سبحانه وبحمده. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا ريب أن الله تبارك وتعالى موجود قائم بنفسه، وقال فإن الله موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة وليس هذا مثل هذا، يعني ليس وجود الله كوجود من. وهذه الصفة مما اتفق الجميع المشرك والكافر، المشرك والمسلم، المبتدع وغير المبتدع على وجود، على إثباتها لمن؟ لله سبحانه وجل في علاه، إلا الدهرين. وكما قلت لكم يعني ذهب جمع أنها صفة لله سبحانه وجل في علاه، وذهب بعضهم أنها خبرا. والتعرف على الله سبحانه وجل في علاه يكون على نوعين. النوع الأول معرفة وجود ومعاني، وهذا هو المطلوب من المكلف. والنوع الثاني معرفة كنهه وحقيقته سبحانه جل في علاه، وهذا محال على المكلف وهو غير مطلوب منه، إذ أن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالواجب علينا أن نعرف الله سبحانه جل في علاه بالوجود، نعرف ذاته لأنه موجود سبحانه جل في علاه، ونعرف أسماءه وصفاته بمعانيها لنتعبد له بها سبحانه جل في علاه. وليس الواجب علينا أن نعرف حقيقة هذه الذات وكيفية هذه الصفات، هذا غير مطلوب منا ونحن عاجزة عن ذلك. هذا معصرة الكلام، التعرف على الله نوعان، تعرف وجود ومعاني، وهذا هو المطلوب من المكلف. النوع الثاني معرفة كنهه وحقيقته، وهذا غير مطلوب من المكلف بل هو محال عليه. ومعرفة الله تبارك وتعالى مركوزة في فطرة الإنسان، وقبل الفطرة ركزت في ميثاق الذر، قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذي وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الفترة ركزت فيهم قبل الفترة، ركزت فيهم في ميثاق الذر، وركز وجود الله سبحانه وجل في علاه في فطرتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، انتبه لهذا السياق الحديث، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى الفطرة مستقيمة بأصلها تتعرف على رب العالمين سبحانه جل وعلا، لكن الذي لا يتعرف على ربه سبحانه جل وعلا هذا أصابته الإيه؟ انتكاسة، يعني إعوجاج لهذه الفطرة، يعني إعوجت فطرته قصرا قهرا. فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. ويظهر هذا أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني اجتالتهم عن طريق الهدى، عن معرفة الله سبحانه جل وعلا، وجعلتهم ينحرفون، نسأل الله العفو والسلام. ولم ينكر وجود الله سبحانه جل وعلا إلا شرذمة قليلة من خلق الله سبحانه جل وعلا، منهم فرعون وهو في واقع أمره لم ينكر وجود الله، بل أنكره ظاهرا وادعى الربوبية، لكن في باطن أمره ما أنكر وجود الله. قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كانوا على يقين تام من وجود الله سبحانه جل وعلا بل ومن ربوبيته. كذلك النمرود لما ادعى أنه يحيي ويميت لكنه بهت في نهاية الأمر، وما كان يفعل ذلك إلا مكابرة وعنادا. أما الدهريون أو شرذمة من الدهريين، ذكر الشهرستاني أن هؤلاء أيضا لا ينكرون وجود الصانع، حتى الدهريين لا ينكرون وجود الصانع، بل هو يعترف بالصانع لكنه يحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق حتى يهرب من التعليل، احترازا يعني من التعليل، يعني في واقع أمره هو إيه؟ مقر. وهذا أخوانا أمر مهم جدا، وانت بتتكلم مع الملحد أو غير ذلك، ليه شايف إن شبهة إنكار وجود الله سبحانه وتعالى فعلها شبهة عظيمة؟ الإلحاد أخوانا في واقع أمره هو مرض نفسي، هذا هو واقع الأمر. رجل مثلا عاش فمثلا سقط، جاب مثلا مجموع وحش في الثانوية العامة بعد مذاكرة كتير، والله يا اخوانا هو ده اللي بيحصل فعلا. ها او مثلا واحد ساب حبيبته، ترك حبيبته ولا حول ولا قوه الا بالله، او تزوجت، كل هؤلاء يحكون مثل هذه القصص. يعني خد بالك انتبه يعني. او مثلا واحد مثلا شاف للفروق الطبقيه العاليه بين الاغنياء والفقراء، او رجل مثلا كان نفسه ملوش اي قيمه في المجتمع، فاشل في كل حاجه، فانا عايز اتكلم والناس تسمعني ويبقى لي رد واخذ ورد، فقال لك عن نفسي ان هو ملحد، وقال والله ان هو ملحد. يا ابني حبيبي انت مش عارف تحلف، يعني مش عارف يعني مش عارف اقولك ازاي. يعني انا عايز اقول لك انت ملحد، مش فاهم يعني ايه الحياه كده. ما انت لما تحلف بالله ان انت ملحد يبقى انت كده موحد ايه، بس مش عارف اقول له ايه يعني. سبحان رب العظيم. طب ايه دليلك على الالحاد ان هو كان قرد؟ اكبر دليل على الالحاد ان هو كان قرد. تخيل لما واحد مثلا زي داروين في كتابه أصل أنواع وغير ذلك، طبعا بغض النظر عن أن كلامه في هذا الكتاب الماجن الفاسق المارق، طبعا هذه الألفاظ هم يحبوها جدا، يقول لك السلفيين المشددين يقولوا إيه هذه الألفاظ يتريقوا عليها، لكن أنت ما يهمكش. هذه زندقة في واقع الأمر، وكفر وإلحاد ومروق عن الطريق، والاهتداء. الشاهد هو يقول يريد أن يثبت باي اي سبيل، سواء علمي او غير علمي، طبعا غير كله غير علمي، نظريه الايه التطور. بغض النظر ان كل العلماء المنصفين ردوا عليه، سواء كان من اهل الاسلام او من اهل الكفر، لكن كيف الانسان، علشان يعني يرضي هذا المرض النفسي اللي عنده، ان هو يرضى ان هو يكون اصل قرد؟ ليه يعني يا عم انت عايز تبقى ملحد؟ طب ما تبقى ملحد عادي من غير ما تبقى اصلك قرد. يعني لكن شوف سبحان رب العظيم، شوف ربنا سبحانه وتعالى أبى عليهم إلا أن يكونوا مسخرة. سبحان رب العظيم، أنت متخيل يعني هو لن يكون ملحدا إلا إذا أمن بنظرية إيه؟ داروين. يعني هو أصله قرد. فبقول لحضرتك لما إنسان يعني الله تعالى أكرمه هذا الكرم ثم أبى على نفسه إلا أن يكون أصله إيه؟ قرد. والإشكال مش كده، طب أصل قرد إيه؟ سبحان رب العظيم. فده يعني امور اخوانا، ما تفتكرش مثلا الذين بيتكلموا في الالحاد يقول لك ده بيتكلم كلام علمي، لا ده مش للدرجات يعني، مش درجه قرد، مش درجه قرد تقول لي كلام علمي والناس يعني عار وعيب ان يكون الانسان المسلم الموحد بهذه الطريقه. حتى لو انت لا تؤمن بهذه النظريه او لا تؤمن بهذا الكلام، ليه شايف هذا الكلام قوي؟ عندك قرآن فيه ان اول مخلوق هو من؟ ادم، خلقه الله بيده. اي كلام تاني اعرف ان هو كلام اقل من التفاهه، حتى لو قال لك مصطلحات اعجميه ومصطلحات، وقال لك كلام مثلا الجينات وغير ذلك، وكلامك بهذه الكلام اعرف ان ده كلام تافه وخطا بنسبه كام في الميه؟ مليون في الميه. لكن انت للاسف جيد بتتعامل معاهم كانهم ناس بيفهموا وكانها شبه حقيقيه، وتتعامل معاهم باهتزاز. والله العظيم نظرني او كلمني احدهم يعني، فقلت بيقول لي انا على نفسي ان هو ملحد، تروس عشان بس مش عايزين كذب من اولها، انا وانت عارفين ان انت تقر بوجود الخالق. قال لي قررت، اقررت والله العظيم. قال لي كلمني بقى الاسلام هو دين حق ولا دين باطل؟ انا وانت عارفين الاسلام هو دين حق. ما ردش، والله ما رد، والله ما رد. انت بتنظر في ايه؟ بتنظر واحد، قول له انت لو انت واقف حد ضربك على اساس اكيد هيبص ورا، ده امر بدهي يعني. كل هذا الكون من غير اي خلق من عدم، فانا لله وانا اليه راجعون. العجب كل العجب ان ما نحن فيه وما وسبب الالحاد الرئيس في امه الاسلام هو رده الفعل الهوجاء الجاهله من اهل البدعه والضلاله من المتكلمين، واولهم جاب بن صفوان عليه من الله ما يستحق. انا اريد ان اعرف ماذا كان في قلب الجهل بن صفوان حتى يغفره الله كل هذا الخذلان. جهل بن صفوان قلنا ابتلي بطائفه كما لا يخفى على مثلكم من السمنيه من الهند، يعني طبعا انت لا يخفى عليكم ايضا الهند بيعبدوا اي حاجه في سكتهم، ماشي، لا اي حاجه كده يعبدها، اي حاجه يعني. حتى لو واحد كان في اول فيلم بيعبد صنم تلاقيه اخر فيلم بيعبد صنم ثاني، يعني ما عندهمش ايه ولا أبراء لأي حاجة، يعني أهم حاجة يغفر بالله خلاص. سبحان رب العظيم. المهم فشككوه في وجود الله، قيل فامتنع عن الصلاة 40 يوما يبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى، حتى خرج لنا بالبدع المقيتة التي أخرجها حول الحوادث وغير ذلك. ثم بعد ذلك تطور الأمر عند المتكلمين والنظار، وقالوا أن أول واجب على العبيد هو إيه؟ الشك. أول واجب عليهم أن تشك في وجود ربنا. ليه؟ عشان تؤمن على نظافة، مش بهزر، عشان تؤمن على تشك الأول تكفر، خلاص كفرت أنت كده إيه؟ في مرحلة جهنم ورئيس المصير. نبتدي بقى إيه؟ نؤمن على نظافة، أنت تنظر في الكون من حولك تكون إيمانك بالله إيمان إيه؟ راسخ. طبعا كل هذا الكلام خط عشوائي. إيمان الإيمان بوجود الله مركوز في الفطر، وأول واجب على المكلف هو التوحيد. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه الشك، صحيح؟ شهادة أن لا إله إلا الله. أنا عايز أعرف مثلا لو واحد في مرحلة الشك ده مات، هنكون أهل الفطرة مثلا ولا إيه؟ كلام تافه. حتى إن النظار عندهم رد بعضهم على بعض، قالوا هذا أمر مركوز في الفطر. لما مشى الرازي رحمة الله عليه وغفر له فقد تاب في نهاية عمره بهالة، حول الناس علماء طلاب كثر، فقالت امرأة العجوز من هذا؟ قالوا هذا الرازي الذي وجد ألف دليل أو وضع ألف دليل على وجود الله. قالت سبحان الله، وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ صدق الرازي، صدق الجويني لما قال يا ليتني أموت على عقيدة عجائز من؟ نيسابور. وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ أمر مركوز في الفطر. لكن يقول أول واجب على المكلف والشك، وقال بعضهم أول واجب على المكلف والنظر المفضي إلى المعرفة إلى غير ذلك. هذه أمور ناس الله العفو والسلامة تافهة داحضة. لكن أنا في نفس الوقت لا ننفي قيمة النظر، يعني انتبه لهذا المعنى. فالقرآن دعانا إلى النظر في المخلوقات، لكن دعانا لإيه؟ ليه بقى؟ زيادة إيمان عند الاضطراب. ها يعني أسباب تثبيت الإيمان أن تنظر فين؟ في مخلوقات الله، ليس هذا هو أصل الإيمان. قال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه وبحمده. وقال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يعني تنظر في الكون بأجل التأمل والتفكر وزيادة الإيمان في البعث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعني كما أن بدأ هذا الخلق ابتداء فإعادته أهون بالنسبة إليكم، فإعادته أهون. قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فالفطرة مركوز فيها الإيمان بمن؟ بالله، أو الإيمان بوجود الله سبحانه وجل وعلا. كذلك من الأدلة على وجود الله سبحانه وجل وعلا العقل. وعندما أقول العقل أعني به نقط من يكمل؟ قلب، العقل السليم، الجسم السليم. ممتاز، طبعا لازم يقول كده، هو ده راجل ده لازم يقول كده. سبق طبيعة عبد الرحمن قرب. ممتاز، الدليل العقلي الوارد في كتاب السنة، لأن عقلك مهما بلغ من الإتقان لربما يكون فيه خلل، فيه ورد، لكن الدليل العقلي القرآني دليل إيه؟ محكم كامل. قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فأنا هقول له هل هذا الكون خلق وحده أو خلق صدفة؟ يبقى عنده كم احتمال في الرد؟ اثنين. يما يقول لي خلق وحده هقول له كذاب، لأن العدم لا يوجد نفسه فضلا أن يوجد إيه؟ غيره. العدم ده أخوانا ولا حاجة، يعني إزاي اللي ولا حاجة توجد حاجة؟ تمام؟ طب وجد صدفة أقول له ممتاز، هذه الطائرات وهذه الهواتف النقالة وهذه حواسب الحاسب الآلي الغير ذلك وجد صدفة. يقول لي محال. ليه صدفة؟ لأن هذا النظم المتناسق تمام في كل الهواتف محال أن يوجد إيه صدفة. أقول له يا أخي وهذا النظم المتناسق في خلق الله تبارك وتعالى فقط لعالم البحار لعالم الجراثيم والميكروبات. يا أخي هذا النظم المتناسق محال أن يوجد إيه صدفة. سبحان رب العظيم. فإن أقررت بذلك فأقر أيضا بهذا وهو أعلى وأجلى. إذ أنك لا تستطيع أن تخلق عالما كالبحار كما خلق الله سبحانه جل وعلا سبحانه وبحمده. هذه الخلايا لا توجد صدفة. يعني كل هذه الخلايا الموجودة في الإنسان وفي الكائنات توجد صدفة بهذا النظم المتناسق وهذه المقادير المعينة. سبحان رب العظيم. قال الله تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة. الله يشير إلى ذلك من نطفة من أمشاج النبت عليه. أمشاج يعني أخلاط. لكن أخلاط يعني فرق بين كلمة أمشاج وأخلاط أن أمشاج أخلاط بنسب مقدرة يعني ليست أي أخلاط. يعني أمشاج يعني بأخلاط من نسب مقدرة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبت عليه فاجعل له سميعا بصيرا. الشاهد في هذا أنه إذن لابد أن يكون هذا الكون خلقه من؟ إله. لذلك المسألة أخوانا أهون من ذلك. يعني أهون من ذلك لما نظر أبو حنيفة وهذا نسبه ابن أبي العز الحسمي الحنفي في شرح الطحاوية لأبي حنيفة ونسبه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبعض العلماء لما نظر بعض الدهريين هذه المناظرة المشهورة القصيرة. قالوا ما الذي جعلك تتأخر علينا؟ قال لم أجد مركبا أركبه فرأيت عجبا الخشب قطع ثم تجمع ثم وضع في البحر على هيئة مركب ثم صار واحدة. قالوا أتهزأ بنا؟ هذا لا يكون. طبعا تعرفين بقية النظرة الجواب إيه؟ أنتم لا تصدقون هذا المركب يكون وحده وتريدون أن تناظرون في أن هذا الكون وجد وحده من غير خالق. فأخونا إزاي المناظرة مع الملاحدة أو الكلام مع الملاحدة يطول هذا الطول؟ هل إحنا عندنا شك في الله وجود الله؟ هل إحنا عندنا شك في وجود الله؟ طب هل أنت عندك شك إن هؤلاء يكذبون على أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ هل عندك شك في ذلك؟ هل عندك شك إن كل واحد ملحد في دول يعلم من قرارة نفسه إن هو كذاب؟ ما أنت لو عندك شك كده يبقى أنت عندك خلل. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لابد أن يفتح لهم بصيصا من نوره على الحق فيغلقه هو بنفسه. قال فأما ثمود فهديناهم. ما الذي حدث؟ تستحب العام على الهدى. نسأل الله العفو والسلامة. لذلك الله تبارك وتعالى عاقب من قابل الحق بالباطل والرد بأن يجعله يرى الباطل حقا والحق باطلا. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لما لم يؤمن بالحق لما جاءه في لأول وهلة عاقبه الله تبارك وتعالى بأن يقلب الحق في بصره ونظره. كذلك أيضا من دلالات وجود الله سبحانه جل وعلا دلالة الحس. ودلالة الحس هذه أيضا مركوزة معتمدة على إيه؟ الآيات. فلو تأملت في كتاب الله وجدت كما ذكر ابن تيمية على ما أذكر أن الآيات في ذلك ثلاث أنواع. النوع الأول آيات هي آيات تشير إلى العناية. يعني عناية الله بنا بخلق هذه المخلوقات على هذه الهيئة تشير إلى العناية. وآيات تشير إلى خلقه لهذه المخلوقات وسماها آيات الصنع لكن أسميها آيات الخلق. وآيات تجمعهما معا. فلو تأملت فالآيات التي تتضمن دلالة العناية قال الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أو كل هذا عناية بمن؟ بالإنسان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفئة إلى غير ذلك. كل هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله تعالى يبين أنه خلقه على هذه الحالة أناة بمن بنا، نعمة من الله لنا. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هو الذي جعل الليل ونهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كل هذه آيات تستوجب عليها الشكر عناية بنا. تخيل لو الله تعالى جعل الكون كله ليل أو جعل الكون كله نهار، أين الراحة؟ من علينا بالنوم لنستعيد نشاطنا؟ شو الإنسان أخونا لما يحتاج النوم، يعني كيف بعد الاستيقاظ النوم يكون إنسان آخر بكامل قوته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعمة من الله سبحانه جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة إلى غير ذلك. شوف كيف عناياته بنا سبحانه جل وعلا. ثم يشير سبحانه جل وعلا إلى الخلق، لذلك الخلق، فيقول الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره سبحانه وبحمده. وهناك آيات تجمع بين هذا الخلق وبين هذه العناية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه تشير إلى الخلق، الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جمع بين الخلق وبين العناية. كل هذه دلالة الحس من حولك، دلالة الكائنات من حولك، تشير على وجود من؟ الله سبحانه جل وعلا. لذلك قال الأعرابي: الأثر يدل على المسير. أنا مثلا لو أنظر إلى أثر الأرض، أثر الأقدام في الأرض، أعرف هل هذا حيوان، هل هذا إنسان، هل هذا الرجل خطواته واسعة خطواته ضيقة، هل هذا الرجل أعرج ليس بأعرج، فقط مجرد إيه النظر أعرف إلى أين اتجه، إلى الشمال اتجه، إلى الجنوب. الحمد لله. الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير. يعني وجدت أعزكم الله وأجلكم الله روث بهيمة، أعرف هذه بهيمة مر من هنا من جمل، والبعر يدل على البعير. أرض ذات فجاج، يعني فتحات وطرق، أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا فكر أعراض، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وبحمده؟ كذلك من دلالة الحس أن الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في على اختلاف الأزمنة، دي من أقوى دلالات، خد بالك، على اختلاف الأزمنة والأمكنة، يرفع يديه إلى ربه سبحانه جل وعلا، يتضرع ويسأل ويجيبه. من الذي يجيبنا على اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة وعلى مر الزمان؟ وقصص إجابة الدعوات أكثر من أن تحصى، فهي متواترة، وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ظاهرة باهرة. حجز الاستسقاء في أكثر من مرة، واستسقائه على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى غير ذلك. من يجيب الدعوات بهذه الأمور؟ هو الله سبحانه جل وعلا. كذلك أيضا من هذه الدلالات التي تدل على وجود الله سبحانه جل وعلا دلالة الشرع. إذا تأملت في الشرائع التي أرسلها الله تبارك وتعالى أو أرسل بها رسله الكرام صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، لتأملت أن هذه الشرائع محال أن تقوم من وضع البشر لأمور. يعني يخبرني ليه بتقول الشرائع ديت محال تقوم من وضع البشر؟ أول شيء جزاكم الله خير، أنت تنظر هنا تقول لي النظرة التكاملية في هذه الشرائع، وهذا الكمال لا يعهد للبشر بحال الأحوال، فالبشر نقص، يعني ملازمين للإيه؟ للنقص. لكن هذه الشرائع متكاملة، هي صالحة لكل زمان ومكان، بل لا يصلح زمان ومكان إلا بها، لا ترى فيها خلل ولا تناقض، لا ترى فيها من تفاوت. سبحان رب العظيم، الإحكام التام الذي يحيط كل الناس على اختلاف الأزمنة، هذه لا تكون إلا لمن كمل علمه وكملت حكمته سبحانه جل وعلا. الأمر الثاني الإعجاز الغيبي. في القرآن والسنة أخبر الله تبارك وتعالى نبيه وأطلع المؤمنين على أمور من الغيبيات، صحيح؟ ووقعت كما قال، وهذه بعد نزول القرآن بمئة سنة بمئتي أو بآلاف الإيه؟ السنين، تدل عليه الذي وضعه بشر وهو لم يوجد بعد، هذه تدل دلالة قطعية على وجود على أن هذا من عند الله سبحانه وجل فعلا. كذلك أيضا بعض بقى ما يسميه بعضهم بالإعجاز العلمي، بعضهم يسميه بالإعجاز العلمي. وأنا أخوانا أشير هنا إشارتين. الإشارة الأولى الإعجاز العلمي نحن لا ننكره، نحن لا ننكره، هذا وارد. وننظر إلى مراحل خلق الإنسان في بطن أمه وقد سطرها القرآن الكريم قبل 1400 عام، وذكرت عن لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وأتت كما أخبر من غير خلل أو أدنى خلل، هذا بلا شك دليل قائم بذاته على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، واضح. لكن في ناس أخواننا غالت في الإعجاز العلمي حتى صارت تفسر والقرآن على وفق هذا الإعجاز. لا، الإعجاز العلمي هذه نظرات علمية ممكن بعد 3 أيام بعد شهر بعد سنة تنقض، واضح. فأنا أستند يعني أنطلق من الحقائق العلمية التي في القرآن، مش أنطلق من الحقائق العلمية اللي في المعمل وأحمل القرآن عليها، تفهمني؟ هذا أمر الأهمية المكان. لذلك ساد المسلمون وقادوا قديما لما جعلوا الشرع أصلا، مش جعلوا المعابر والمختبرات فرعا أصلا. ترى مثلا بعضهم يقول يا شيخ ده الأرض بيضاوية، ليه؟ مش ربنا بيقول والأرض بعد ذلك دحاها؟ وإحنا في عند الأرياف يقولون البيض يعني إيه؟ الدح. وهذا من جملة تفسير القرآن بالفلاحي وليس من جملة تفسير القرآن بالعزيز العلمي. طبعا على بالفلاحي أو بالعزيز العلمي كل هذا غير مقبول في شرعنا، تمام؟ والأرض دحاها معنى قال ابن عباس أخرج منها ماءها ومرعاها، نفسره ما بعدها أخرج منها ماءها وإيه؟ ومرعاها. فهذا خط عشواء، هذا خط عشواء. التنبيه الثاني، كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يرى أن الإعجاز العلمي الوارد في القرآن الكريم أقوى من الإعجاز التشريعي، وهذا خلل نابع لأمرين، نابع عن أمرين. الأمر الأول جهلك بقيمة هذا الشرع. لو تأملت فقط في فقه الزكاة يعني وكيف يعني شرع الله تعالى هذا التشريع العالي فيه وهذا التكافل الاجتماعي الرهيب، ها والله العظيم لا تتمنى في نفسك بكاء. لو قرأت باب الحدود ونظرت إلى تشريعات سبحانه جل وعلا يرق القلب، تشريعات عالية في الدقة، عالية في الصيانة، تشريعات حقا تشريعات إلهية. فتجد ولا حول ولا قوة إلا بالله ينبهر بالإعجاز العلمي ولا ينبهر بهذا الإعجاز التشريعي، هذه أولى. والسبب كما قلت لكم جهله بهذا التشريع. الأمر الثاني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المادية. الإنسان المسلم أخوانا رأس إيمانه والإيمان بالغيب، لكن كثير منا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسبب المادية الطاغية عليه أصيب يعني بمرض العلمنة المقنع، تراه يصلي يصوم إلى غير ذلك، لكنه إذا تعامل مثلا مع مرض يقول لك هتخف إزاي بالفاتحة، يقول لك الفاتحة حلو، فاتحة حلو، بس مش حاجة لما تروح الدكتور، في حاجة؟ في حاجة لما تروح الدكتور؟ في حاجة لما تاخد دواء؟ مش حاجة. هو مش قادر يقول لك الفاتحة مش تعمل حاجة، عشان هو لحية وأخ وغير ذلك، مش قادر يقول لك، مش قادر يقول لك كده، فاهمني؟ فيقول لك إيه الفاتحة جميلة في الحقيقة، ده طبعا فوق قبل كل شيء، طبعا قبل كل شيء الفاتحة، بس طبعا ربنا خلق الطب والدواء، قال الدواء عباد الله الدواء بحرام. طب وانا لما قرأت الفاتحة كنت بعمل ايه؟ كنت بجري مثلا؟ ما كنت بتداوى؟ هو مش ده تداوي يعني؟ الفاتحة بالنسبة لك تداوى بالذات ايه؟ قالوا نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ممكن تيجي تقول لي بقى خليك ذكي بقى، وانت بتقول لي عايز تبقى علماني خليك علماني ذكي، تقول لي مثلا ايه يقينك مش عادي، فبالتالي الفاتحه لن تنجع معك، فتروح للدكتور ساعتها اقول لك ماكش دعوه. يبقى المساله استقامت الحمد لله رب العالمين، وانت خرجت عن جو الايه العلمنه، لكن كلامك يكون ليه وجه، كلامك في هذه الحاله يكون له ايه وجه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني مثلا بعض اخواني وقت الاوقات بنصحهم بهذا الامر، لا لشيء الا يعني مثلا ايه نعجل بفرج معين، او مثلا واي مساله مثلا لا تنجع معهم مثلا يتعاطوا بشكل خطا الى غير ذلك. لكن اصل قول الفاتحه تسمى بالشافيه، قراها ابو سعيد على رجل مسموم، السم يجري في الدماء، السم يجري في الدماء، قال فكانما نشط من عقاله. يبقى العيب اكيد فينا، العيب فينا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فنسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير وبر، ونجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، واجعلنا واياكم انقى واصفى الناس اعتقادا فيه سبحانه وجل وعلا، يكون ممن اصطفاه الله تبارك وتعالى توحيد هذه الامه المباركه الميمونه، واجعلنا واياكم ممن جعل لدوله الخلافه ايا كان زمانها يعني لبنا او جدارا يبنى فيها ان شاء الله تعالى. اقف بهذا القدر هذا ورد العلم هي اسلم فالله اعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.